الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا استقرت قدمه قدم العبد السائر إلى الله عز وجل في منزل التوبة نزل بعده منزل الإنابة، وقد أمر الله تعالى بها في كتابه وأثنى على خليله بها فقال: وأنيبوا إلى ربكم، هذا هو الأمر. وقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، هذا هو الثناء على إبراهيم عليه السلام. والأواه الدعاء والمسبح والرجاء إلى الله سبحانه وتعالى ومعان أخر متعددة. قال: وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة، فقال عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، إلى أن قال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يتبصر ويتذكر أهل الإنابة. وقال تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فمن أناب ذكره الله سبحانه وتعالى ووفقه للتذكر. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فمنيبين منصوب على الحال من الضمير المستكن يعني مستتر في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه. يقول: لأن هذا الخطاب له ولأمته، وقال: فأقم وجهك، قال منيبين، أقم وجهك ومن اتبعك من أمتك، حال كونكم منيبين، أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه. نظيره قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم تحول إلى خطاب الجمع. يقول: ويجوز أن يكون حالا من المفعول في قوله: فطر الناس عليها، ففطرة الله التي فطر الناس عليها منيبين، فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه أي فطرهم منيبين إليه. فلو خلوا وفطرهم، لو تركوا وفطرتهم، لما عدلت عن الإنابة إليه، ولكنها تحول وتتغير عما فطرت عليه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وفي رواية على الملة، في رواية على هذه الملة، على الإسلام والتوحيد، يولد مؤهلا لذلك، قد فطر الله قلبه وجعل نفسه تميل رحمك الله إلى التوحيد دون ما سواه. قال: حتى يعرب عنه لسانه. ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حتى يعرب عنه لسانه، يظل على التوحيد حتى يبلغ ويعرب عنه لسانه، يصبح معبرا عما في نفسه بإرادته، وعندما تكتمل هذه الإرادة يصبح مكلفا، واكتمال هذه الإرادة وكاكتمال العقل بسن البلوغ، وليس ذلك منافيا أن الله عز وجل خلق للجنة خلقا وخلقها لهم في بطون أمهاتهم، وخلق للنار خلقا خلقها لهم في بطون أمهاتهم، خلق للنار خلقا خلقها لهم خلقهم لها وهم في بطون أمهاتهم. المقصود من ذلك ردلون، وقدر ذلك وأراده سبحانه وتعالى مع كون فطرتهم تميل إلى التوحيد، لكنهم يخالفون تلك الفطرة، لكنهم مجسهم أو هودهم أو نصرهم آباؤهم وقبلهم ذلك عندما أعرب عنهم لسانهم إرادة لاتباع الآباء والأجداد ومراعاة لمودة بينهم في الحياة الدنيا، مع أنهم لا تزال قلوبهم تقول لهم أن الحق هو في هذا الدين، ولكنهم كل يعني يختارون الباطل فتتحول تلك القلوب بعد ذلك وتضلل، يضلهم الله عز وجل عدلا منه وحكمة، وتبعد عن الحق فلا تراه بعد ذلك. وقال وقال عن نبيه داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فداود عليه السلام أناب إلى الله عز وجل. يقول وأخبر أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة، فقال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. فمن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أزلفت الجنة، قربت الجنة للمتقين غير بعيد عن موقف القيامة. هذا ما توعدون لكل أواب، رجع إلى الله عز وجل، تواب، حفيظ، حافظ لحدود الله. صفته كيف يكون الإنسان أوابا حفيظا؟ من خشي الرحمن، خشية الله عز وجل الغيب والإنابة، وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. يقول وأخبر سبحانه أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة، فقال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أنابوا إلى الله بعبادته واجتنبوا عبادة الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، كل ما يعبد من دون الله اجتنبوه، اجتنبوا عبادة ما يعبد من دون الله ورجعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. يقول والإنابة إنابتان، إنابة لربوبيته وهي إنابة المخلوقات كلها، يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال الله تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر كما هو الواقع. وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام بل تجامع الشرك والكفر، كما قال تعالى في حق هؤلاء ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. يقول فهذا حالهم بعد إنابتهم، يعني بعد أن رجعوا إلى دعاء الله وقت الاضطرار، تركوا دعاء الأوثان وعلموا أنها لا تضر ولا تنفع، ومع ذلك فهم بعد أن ينجيهم الله عز وجل يعودون إلى الشرك والكفر والعياذ بالله. فهذا دعاء المضطر إذا لم يكن باقيا ومستمرا على التوحيد ودعاء الله وحده لا شريك له، عندما يصيبه الرخاء لا يكون مؤمنا. يقول والإنابة الثانية إنابة أوليائه، وهي إنابة لإلهيته، إنابة عبودية ومحبة، وهي تتضمن أربعة أمور. ده بداية التفسير، يعني معنى الإنابة محبته والخضوع، محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. محبته تتضمن أربعة أمور، هذه الأمور هي محبته والخضوع له للطاعة والإقبال عليه والإعراض عما سواه، يترك ما سواه ويقبل على الله عز وجل محبا خاضعا. يقول فلا يستحق اسم المنيب، فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع. وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك، وفي اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم، تقدم إلى الشيء، أناب إليه يعني أسرع إليه، تقدم إليه، رجع إليه. والمنيب إلى الله المسرع إلى مرضاته، الراجع إليه كل وقت، المتقدم إلى محابه. يرجع إلى الله يعني يرجع عن عبادة غيره إلى عبادته، يرجع عن محبة غيره إلى محبته، يرجع عن خوف غيره إلى الخوف منه وحده، يرجع عن التوكل على غيره إلى التوكل عليه وحده، يفر من كل ما يبعده عن الله ويغضبه إلى ما يقربه وإلى ما يحبه عز وجل. يقول صاحب الإنابة، يقول صاحب المنازل: الإنابة في اللغة الرجوع، وهي ها هنا الرجوع إلى الحق، وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. إنسان على معصية، أول خطوات الرجوع أن يعتذر، أن يتوب، أن يقول أنا نادم ومخطئ، ثم لا بد من أن يصلح، ولا يكفي أن يقول أنا مخطئ واستمر على الخطأ، كما ذكرنا من شروط التوبة أن إيه؟ أن يقلع عن الذنب، ومن علامات صدق التوبة أن تبدل سيئاته حسنات، بدلا من يعمل السيئات يصبح يعمل الحسنات، هذا علامات صدق التوبة. ولذلك هذه الإنابة أتمت، الندم توبة، وندمه واعتذاره هو إيه؟ توبته وبداية التوبة، وإخلاعه عن الذنب يصبح بعد ذلك مصلحا يعمل الصالحات بعد أن كان يعمل السيئات. وكما أنه عاهد الله سبحانه وتعالى على الوفاء، وعاهد الله عز وجل على التوحيد، وعاهد الله على الطاعة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، يوفي بهذا العهد، ينفذ، ولذلك يسرع في المرضاة، في مرضاة الله، يتقدم إلى محاب الله ويجتهد فيها ويقبل على الله عز وجل. وكما أجاب أمر الله إجمالا واستجاب لله سبحانه وتعالى بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فهو كذلك يكون حاله، وليس فقط كلامه أو لسانه، بل يكون قلبه وحاله من داخله فيه الرجوع إلى الله عز وجل بتغيير الباطن وإصلاحه. نقرأ كلامه في الشرح، يقول: لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته، كان من تتمة ذلك رجوعه إليه بالاجتهاد والنصح في طاعته، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فلا بد أن يعمل عملا صالحا، هذا من علامات صدق التوبة. وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا فلا تنفع توبة وبطالة. البطالة اللي هو التكاسل عن الطاعات. لذلك الرجل العالم نصح قاتل 100 نفس، قال: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولم يأمره أن يظل مجرد مثلا ترك القتل وندم على القتل وتركه هكذا قاعد بلا عمل. لو ظل بلا عمل لرجع مرة ثانية إلى الذنب، ورجع إلى أنواع أخرى من الذنوب. ولذلك لابد لمن تاب من ذنب أن يستبدل هذه الأوقات، يعني يترك فعل المنكرات ويجعل مكانها فعل الحسنات. يقول: فلا تنفع توبة وبطالة، فلا بد من توبة وعمل صالح، ترك لما يكره وفعل لما يحب، تخل عن معصيته وتحل بطاعته. تخلي والتحلي، يتخلى عن المعصية ويتركها ويتحلى بالطاعة. يقول: وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده، كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك، فرجعت إليه بالدخول تحت عهده أولا، أقررت وقبلت هذا العهد، التزمت به ودخلت تحت العهد، فعليك بالرجوع بالوفاء بما عهدته عليه ثانيا. والدين كله عهد ووفاء، فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته، كل المكلفين، كما قال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فهذه الربوبية تتضمن كما دل عليه الحديث أن لا يشركوا بالله شيئا من فعلهم. يقول: فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته أو منه إلى الرسول بلا واسطة كما كلم موسى، وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل. دي بقى العهد الثاني المذكور في قوله: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، فهذا على لسان الرسول. يقول: وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء، فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم وعلى هؤلاء بالتعلم، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا، قال عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا أصلحوا بينهم. وقال: وإذ أخذ ربك من وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فأخذ عهده على هؤلاء العلماء بالتعليم وعلى هؤلاء الجهال يعني بالتعلم، ومدح الموفين بعهده وأخبر بما لهم عنده من الأجر، فقال: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهذا يشمل العهد بين العبد وبين ربه والعهد بين العباد، وكل يجب الوفاء به. إن العهد كان مسؤولا يعني عنه، يسأل الله عن الوفاء بالعهود. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. عهد الله كما ذكرنا ما بين العباد وبين ربهم، وأيضا يطلق على ما عاهدوا عليه بعضهم بعضا بالله، وأشهد الله عز وجل على ذلك، فهذا من أعظم العهود وجوبا في الوفاء، لأن هناك من يعطي العهد بالله وهناك من يعطيه من عند نفسه. فالذي عاهد بالله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أرادوا أن تجعل لهم عهدا بالله فاحذر، إن هذا عظيم جدا أن يجعل العهد بالله، كأن يقول: عهدي معك عهد بيني وبين الله أن أوفي به، فإذا نقضت هذا العهد فقد نقضت عهدي مع الله. كأنه يقول: أنا أعاهد الله أن أفي بعهدك، كما قال يعقوب: قال لن أرسلكم معهم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم موثقا من الله. قال: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، هذا أغلظ أشد. وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. وقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عهدوا. وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة، وعهودهم مع الخلق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق الغدر بعد العهد، فما أناب إلى الله من خان عهده وغدر به، غدر بالعهد، كما أنه لم ينب إليه من لم يدخل تحت عهده، لأنكم مكلفين كلهم أقروا بذلك العهد يعني في عالم الذر. ولكن في الدنيا عندما طلبوا به على ألسنة الرسل هناك من دخل وقالوا سمعنا وأطعنا، وهناك من أبى الدخول وقالوا سمعنا وعصينا والعياذ بالله، علمنا ما جئتم به ولن نتبعكم والعياذ بالله، ككل الكفار علموا ما جاءت به الرسل والتوحيد والإيمان ومع ذلك كفروا وأبوا. فهذا لم ينب، لم يدخل تحت عهده، وكذلك لم ينب من خان العهد. فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. وقوله والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إنابة، أو رجع، أي هو سبحانه قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك قولا، فلا بد من الإجابة حالا تصدق به المقال، فإن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها، وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله. يعني واحد أخبرته أن هذا الطعام مسموم، قال أنا أصدقك وتناول، يبقى إيه حاله؟ مكذب ليه؟ لقوله. قال له النار قد اشتعلت في بيتك، قال له نعم أنا مصدق ذلك، تأكل البيت، الأولاد في خطر، قل صدقت، هات الشاي مثلا، ها كل بقى واحد ايه يقول لك انا عارف ان ده حرام ومع ذلك هو مستمر على الايه المعصية، هذا يكذب القول، وده ليس هو الصدق في الاحوال واصلاح الباطن وان يكون صادقا في اجابته لامر الله. يقول انا اجبت الله بلبيك، يعني انا مطيع لك يا رب، سمعنا واطعنا، وفي نفس الوقت هو مستمر على المعصية، بقى حاله مكذب ليه لقوله. واحنا قلنا طبعا الحال عندهم اخص من ايه، اخص بالقلب بالباطن، احوال والمقامات اعمال القلوب، وده هو الواجب، ان ما تبقاش الاجابة ظاهرة فقط. يعني ممكن واحد بيصلي لكن قلبه مش خاشع في الايه في الصلاة، بيصوم بس ما بيتقيش، بيطلع فلوس بس نفسه ما زالت لم تتطهر من الشح والبخل، وذلك ممكن هو يزكي وفي نفس الوقت يأكل حرام ورشوة، يبقى ده ما ايه ما تطهرش بالزكاة، يروح يحج منظرة ولم يخشع قلبه ولم يستغفر ولم يعني يحضر قلبه في المناسك، يبقى العبادات كانت إجابة ظاهرة ولم تكن ايه حالا باطنة. فبيقول والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة، قولا أو فعلا ظاهرا لازم يكون حال باطن كذلك. طبعا إذا كان حال ظاهر مش مصدق يبقى ده أقبح، ده احنا بنقول ما يكفيش الحال الايه الظاهر بس، او يعني العمل الظاهر بس، لازم يكون في حال باطن، لازم يكون في حضور قلب. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لازم يكون مع الصيام لعلكم تتقون، لازم يكون مع الزكاة، خذ من اموالهم الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لازم يكون مع الحج ما ذكر الله سبحانه وتعالى، قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالأحوال الباطنة دي هي المقصودة من العبادات، ممكن الإنسان يؤدي العبادة، فكيف بقى إذا كان بيديش العبادات الظاهرة أصلا كمان؟ يبقى ده بيقول أنا مصدق وأنا مطيع وأنا بعمل يعني أنا ملتزم بالدين، وفي نفس الوقت أحواله تكذب هذا الكلام. هو مكذب يقول بالكلام ولا ينقض يعني بالأفعال، ممكن يكون، نعم ممكن يكون عنده انقياد باطن وهو بيقول بلسانه أنا مصدق وأفعاله تكذب ذلك، ممكن يكون انقياد ضعيف زي البطارية النايمة. البطارية النايمة دي مش من عدمة الكهرباء بس ما تكفيش تقوم العربية، بحيس تحركها يعني ايه بيعتل فيها وساعات ما تطلعش صوت خالص، ولو جيت تقيس ممكن تلاقي فيه كهرباء، فهو ده الانقياد البطن الضعيف الناقص عن الواجب اللي يستحق صاحبه العقوبة، وممكن يترمى مش كده، زي البطارية البايظة دي ممكن ايه تترمى، ما تنفعش مش هتمشي، فممكن يخشى عليه انه يضيع عنه انقياد الباطن ده مع الاستمرار على عدم الايه الاستجابة. يقول كما رجعت الى الله اجابة بالمقال فارجع اليه اجابة بالحال، وقلنا ان الحال يعني هو هنا قصد به العمل الظاهر اعمال الجوارح، والظاهر ان هو يقصد اعمال الباطن بالاولى. قال الحسن ابن ادم لك قول وعمل، وعملك اولى بك من قولك، يعني اللي هيلازمك بعد كده مش كلامك بس، اللي قريب منك اكتر عملك مش قولك، ممكن لو كلامك حلو وعملك غير جيد اللي هيستنى معاك مين؟ عملك، كلامك هيروح في الهواء. قال ولك سريرة وعلانية وسريرتك أملك بك من علانيتك، يعني أهم ليك وهي اللي هتحدد مصيرك وهي اللي هتمشيك، هتوديك هنا الى طريق الجنة ولا طريق النار، الايه السريرة اللي داخل باطن الانسان. وده من احسن الكلام. قال الحسن: ابن ادم لك قول وعمل، وعملك اولى بك من قولك، ولك سريرة وعلانية، وسريرتك املك بك من علانيتك. لذلك قلنا الحال هو السريرة. قال: وانما يستقيم الرجوع، قال صاحب المنازل: وانما يستقيم الرجوع اليه اصلاحا بثلاثة اشياء: بالخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. الخروج من التبعات هو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله، وأداء الحقوق التي عليه للخلق. والتوجع للعثرات يحتمل شيئين: أحدهما أن يتوجع لعثرته إذا عثر، فيتوجع قلبه وينصدع، وهذا دليل على إنابته إلى الله، بخلاف من لا يتألم قلبه ولا ينصدع من عثرته، فإنه دليل على فساد قلبه وموته، أو على الأقل مرض الشديد الذي يجعله في غيبوبة لا يشعر بألم الذنب. التوجع للعثرات، الإنسان كلما تذكر عثرته يتألم ويلوم نفسه، وده من علامات الندم الصادق، أن يظل باقيا، أنه يظل، ولذلك يظل مستغفرا، و يعني كلما تذكر ذنوبه داوم على الاستغفار، بخلاف من لا يتألم قلبه، من لا يتألم قلبه فهذا دليل على موت هذا القلب أو مرضه الشديد. يقول الثاني، المعنى الثاني الذي يحتمله التوجع للعثرات، أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر، حتى كأنه هو الذي عثر بها، ولا يشمت به. إن في بعض الناس يبقى فرحان الناس عملت معاصي، يعني أنا مش أنا لوحدي هم بيعملوا زيي، لا، ده هو بيبقى متألم لأنه عنده شفقة وعنده حب لأخيه المؤمن، يريد أن يتوب. يقول: فهو دليل على رقة قلبه وإنابته. الأقرب المعنى الأول، وإن كان المعنى الثاني معنى جميل وحسن جدا، وهو واجب على المؤمن أن لا يشمت بأخيه، وفي نفس الوقت توجعه لعثرته إن هو يتمنى له التوبة الصادقة، لأنه يحب عودة العباد إلى ربهم. يقول: واستدراك الفائتات، هو استدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثالها أو خير منها، ولا سيما في بقية عمره عند قرب رحيله إلى الله، فبقية عمر المؤمن لا قيمة لها، يعني ما تتوزنش بقيمة. بقية عمر المؤمن تتقدر بقد إيه؟ ما تتقدرش بقيمة معينة، ده أغلى من كل شيء. يستدرك بها ما فات ويحيي بها ما أمات. لا قيمة لها، مش مقصود ان هي عديمة القيمة، لا، يعني لا نظير لها في الايه، ما تقدرش، لا يقدر بثمن. يعني ايه ملوش ثمن؟ لا، ده ثمنه اغلى من ايه، من ان يكون على خيال انسان. عمر، عمر وقت الانسان، ففيما تنفق هذا العمر؟ وسبحان الله، اهل الدنيا كل ما يقرب من الاجل كل ما تلاقي مشاغله زادت وفلوسه كترت واعماله بقت اكتر، يظل هكذا كالحمار في الرحى، نسأل الله العافية. قال: وإنما يستقيم الرجوع إليه عهدا بثلاثة أشياء: بالخلاص من لذة الذنب، وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء نفسك، وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. الخلاص من لذة الذنب، يعني لما يجي يفتكر الذنب ما يفتكرش لذته، تلذذ بيه، بل يفضل الألم بس دون ليه، دون التلذذ، لأن نتيجة حياة القلب تلذذ الإنسان بالذنب دليل على انحراف الباطن وعلى عدم كمال الإيمان في الباطن، ولو كمل الإيمان لوجد الألم. وإنما يجد الناس اللذة في الذنوب لأجل غياب حقيقة وروح الإيمان، زي بالضبط كده اللي بياخد بيشرب دخان السجاير، لو هو رئته سليمة هترفض الدخان ده ويكح، وتقول له دي حاجة مش كويسة اطردها، السيليا بتاعت القصبة الهوائية تقعد تقول له لا لا ابعد ابعد اطلع لفوق، عشان كده بيكح. بتتحرك في حركة معينة علشان تقول دي حاجة تامة داخلة، اللي ما فيش فايدة بقى اللي اتعود عليها ايه عايز تاني. والعياذ بالله، نسأل الله العافية. الخنزير بياكل النجاسة مش كده؟ عشان يتعود على النجاسة. لو هو كان نظيف اول ما يشم ريحة النجاسة ايه يبعد. وانا نسأل الله العافية. فاللي بيتناول الحرام ويجد لذة فيه، قضيته ان هو قلبه قد تغير من الداخل والعياذ بالله. ها، ما هو تلذذ نتيجة الطبيعة الفاسدة اللي فسدت. الطبيعة دي هي اللي لقت المخدرات حاجة لذيذة، مع ان الجسم بيقول ده سم قاتل وبيتضرر ويظهر اثار الضرر من خلال المرض. اللي بياخد خمرة مثلا، اللي بيشرب خمرة، ده اسمه ايه في الطب؟ تسمم. المادة دي الكحول الإيثيلي دي سمية. زيك بتقول الكبد يتضرر والاعضاء تتضرر والعقل يتوه، ومع ذلك هو بيجد فيها ايه لذة نتيجة الخلل والفساد في الطب. فعلامة الإنابة ان هو ممكن انسان يكون ايه الذنب عدى وتاب وبطل، ولكن كل شوية يفتكر كان لذيذ ساعتها، كان نفسه ان هو ايه يكرره تاني. يقول نفسه، تقول له طب بلاش بقى، يقول له حاضر حاضر بلاش بلاش خلاص مش هنعمل كده تاني. لكن هو كده لغاية لسه ما ايه ما حققش الإنابة، لان لسه في لذة في الايه بيتذكرها للذنب. ترك الاستهانة بأهل الغفلة، يعني ما تقعدش تسخر منهم وتستهزأ بيهم وانت بقى فاكرك نفسك خلاص خلاص. فانت اولا بتحب الخير لأهل الإسلام جميعا وتتمنى ان هم يتوبوا الى الله عز وجل، وتخوف عليهم انك بتحبهم، وفي النفس ترجو لنفسك الخير ولست آمنا من مكر الله. وانت بتعبد ربنا بقى تقعد تستقصي في النظر في العيوب، مش بس تقعد تبص تنظر الى كمال العبادة. ده انا صليت 20 ركعة، ده انا صليت 11 ركعة، ده انا قريت 15 جزء. بقى اقعد بص بقى انت قد ايه ما كنتش خاشع فيهم، قد ايه قريت من غير تدبر. اقعد بص للجزء الناقص عندك واستغفر. الاستقصاء في رؤية علة الخدمة اللي هي العبادة والطاعة، ان عندك فيها علل فيها عيوب فيها نقائص. فالمؤمن بيدور على اللي عليه عشان يخلص اللي عليه، عشان كده بيكثر التوبة والإنابة دائما، علشان يقول انا وفيت بالعهد ولا لسه ما وفيتش. اما الجاهل يقول ياه ده انا عملت اللي محدش عمله، ده انا زي ما ربنا قال يمنون عليك ان اسلموا. هم جايين تعبانين ايمانهم، مش يعني ايمانهم ناقص، وبعدين يقولوا اتيناك مسلمين وقد حاربك غيرنا، يمنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه النوعيه اللي بيبص عمله، ده انا احسنت والناس اساء، ده انا احسن واحد والناس مش فاهمين حاجه. ده في العلم وفي العمل وفي العباده وفي الدعوة وفي كل حاجة، انه عمال يبص لنفسه ان انا المظبوط والناس اللي مش مظبوطة. المؤمن على العكس من ذلك، ده هو شايف تقصير نفسه اكتر من احسان. الخدمة اللي هي العبادة، خدمة دايما هم يستعملوا لفظ الخدمة وان لم يرد، لكن مقصودهم به العبادة الطاعة، انه بيخدم سيده زي المملوك بيخدم السيد. يعني ايه خدمته؟ يعني ان هو اللي هي معنى وسعديك، يعني انا في خدمتك، يعني انا في تنفيذ اوامرك في طاعتك. هي طبعا الطاعة هي الكلمة الايه الشرعية. اقول قول هذا استغفر الله. يقول اين في حديث القاتل 100 نفس انه استبدل الاعمال الحسنة بالاعمال السيئة؟ احنا قلنا الرجل العالم امره بكده، هو بدأ اللي هو قال انه جاء تائبا مقبلا مقبلا بقلبه الى الله عز وجل. ملائكة الرحمة قالت ايه؟ انه جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله عز وجل. وبعدين عمل ايه؟ ناء بصدره، مش كده؟ عمل اللي يقدر عليه. فعشان كده هم دول اللي كانت حجتهم اقوى، مش كده؟ مش هم اختصموا وربنا حكم في النهايه لمن؟ لملائكه الرحمه، ان هم اللي اولى ان هم يقبضوا روحه. فكلمه انه جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله عز وجل هي دي، هو ده اللي اقبل على الله، هو ده الانابه الصادقه. الإمام أحمد رحمه الله قال في من يقولون نحن نعرف أن الصلاة واجبة ولن نصلي، قال أولئك الزنادقة. ده هو الإمام أحمد كفر من قال ذلك، قالوا نحن نعلم أن الصلاة فرض ولا نصلي، ونقول الزنا حرام ونزني، ونقول نكاح الأمهات محرم وننكح. قال أولئك كفرهم الإمام أحمد رحمه الله، دول غلاة المرجئة الإباحية، اللي هو زي ما سفيان نص قال ويرى في ذلك إيمانه، يقول إن أنا واجب علي أقول إن الزنا إيه حرام، بس ما يلزمنيش إن أنا ما أعملش، وإلا مش عشان الصلاة بس، ده هو اللي يقول كده. شوف جاب حاجات متفق على إنها محرمات فقط، اللي هو نقول الزنا حرام وإيه ونزني، ده آبي الالتزام، مش إن هما علشان ترك الصلاة بس، ترك الصلاة قرنها بنكاح الأمهات وإيه وفعل الزنا، ومعلوم ان الزنا من الكبائر، لكن النوعية دي من الناس اللي بتقول احنا هنقول وحدش له عندنا حاجة بعد كده، كأن الدين هو قول، اللي قال لا اله الا الله خلاص يقول كمان الصلاة فرض، اما يصلي مش مهم، يبقى ده في الحقيقة مستحيل، مش كده؟ لانه بيقول انت عليك تقول الصلاة فرض، احنا علينا نتكلم وخلاص، اما ان احنا نصلي ما يلزمش، واحنا كده المؤمنين كامل الايمان، ويرى في ذلك ايمانه، كلام سفيان بيقول ويرى في ذلك، يعني يرى انه طالما اتكلم كده بقى مؤمن كامل الايمان، عمل اللي عليه وزياده كمان. يقول العصاة يعلمون انهم حين يشربون المحرم من دخان ومخدر، يقول نحن عارفين ان ذلك حرام وسنفعله. لا تفرق، واحد بيقول لك انا مش قادر ابطل، واحد بيقول لك انا هعملها برضه، واحد بيعاند ويرد الشر ويرى انه مؤمن بذلك، ف واخر يقول انا عاجز عن التوبه لانه بقاله 50 سنة بيشرب خمره، 10 سنين بيشرب مخدرات، يقول لك هتوب ازاي انا مش قادر ابطل. من الذي يصح اكراهه على اشهار اسلامي على الاسلام؟ الذي يصح اكراهه على الاسلام هو المرتد، واما من سوى ذلك فلا يكره احد لا من اهل الكتاب ولا من غيرهم على الاسلام، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أما أهل الكتاب اليهود والنصارى فلا يكرهون قولا واحدا، لا عند أحد من أهل العلم. بقية أهل الملل الأخرى فيها خلاف في هل يجوز أو يجب إكراههم على الإسلام إذا قهروا وغلبوا، والصحيح قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد أنهم لا يكرهون على الإسلام، لا يكره إلا المرتد. يعني إيه الاستحلال؟ الاستحلال له في اصطلاح يعني العلماء بيستمروا في معنى، هو اصل الكلمة الاعتقاد والقول بان هذا الشيء المحرم حلال، فده يبقى مكذب لشرع الله. ولكن كثيرا ما يستعمل الاستحلال في معنى اخر وهو الاباء والرد، زي ابليس، فده قد يقال عنه مستحيل، هو في الحقيقة مش الانضباط بالاصطلاح بالضبط، لكن كلمة الاستحلال دي اصلا مش واردة في الكتاب والسنة، مش كده؟ لكنها اصطلاح علماء، فالاصطلاح واسع، قد يستعمله العلماء في الاباء وقد يستعمله في التكذيب، ماشي كده؟ فعندهم كلهم ان اللي يأبى التزام الشريعة ابى واستكبر وكان من الكذيب كافر، اللي يقول الشريعة ما تلزمناش ان احنا نلتزم بيها، وان اقررت ان ده واجب في الشرع وان ده حرام في الشرع، زي كل العلمانيين اللي هم على علمانيتهم يقول لك احنا عارفين ان الشرع قال بكده بس احنا مش عايزين الشرع ده، والعياذ بالله، ده كتير جدا انه يقول لك انا عارف ان هو ده في الدين اه بس الدين ما يلزمناش، يبقى ده عنده تصديق ما عندوش ايه انقياد، ما عندوش قبول. ها يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، الاستحلال ده بعض العلماء بيجعلوا ان دول كانوا من الامة يستحلون الحرى فخرجوا بعد اقامة الحج عليهم، والاكثر يجعلها انه يستحلونها بنوع من التأويل، فاللي عنده تأويل ما يخرجش من الملة، يعني هيقول عن الخمرة يقول لا البيرة دي مش خمرة، المخدرات دي مش خمرة، مش كده؟ ده يحتاج الى اقامة حج ايه اولا، وكذلك الحر اللي هو الزنا هيقول انا هتجوز متعة، مش هيقول ان هو هيزني بيها، قالت له وهبتك نفسي قال لها ماشي ودفع لها الاجرة ومشي وخلاص الموضوع انتهى، ومن غير شهود ولا ولي ولا اي حاجة، بس قالت له كلمة ايه وهبتك نفسي او زوجتك نفسي وقال لها ما قابلت وخلاص، وهم كانت نص ساعة زواج نص ساعة، عند الشيعة ده جائز، فهذا اذا كان هناك جهل فهذا يمنع ايه التكفير وقد يمنع إقامة الحد. ما هو ده نوع اللي بيقول انا عارف ان ده حرام وهعمله، ده نوعين. واحد ابي مستكبر بيقول ما لزمنيش الشريعة هعملها برضو وحتى لو ربنا حرمها انا مش هلتزم والعياذ بالله، زي لم اكن لاسرد ما يلزمنيش الشريعة دي، ده ابي مستكبر. ونوع تاني مصر غير ابي غير مستكبر بيقول انا غلطان بس مش قادر ابطل. اذا قلنا يا عم شيخ انا ده بطل بس انا مش قادر ابطل، فتقول لي دلوقتي بعد 30 سنة عمال اشرب دخان هتيجي تقول لي دلوقتي؟ في بيقول لي شيخنا استكبار للي قدامه غير اللي قدامه، تقول له برضو انا عارف ان هي حرام بس هشربها عشان يغيظ اللي قدامه. اللي عشان يغيظ اللي قدامه ده مستكبر عليه هو، بس ممكن توصل للردة اذا استكبر على الشريعة. قولوا قولي هذا واستغفر الله.